يعني قوله ما المراد لا نزكي على الله أحدا؟ يعني إذا ذكرت الإنسان بخير فلا تراد أنت تريد أن تزكيه على الله، بل ذكرته بما فيه وحكمت بالظاهر والباطن، تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نستطيع أن نزكي أحدا على الله، وإنما نذكر ما فيه من العمل. والله جل وعلا قال ولا تزكوا أنفسكم.